بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نرجع إلى تفسير العلامة السعدي رحمه الله، ونحن في تفسير في قراءة تفسير سورة المطففين. قال رحمه الله: ثم توعد تعالى المطففين وتعجب من حالهم وإقامتهم على ما هم عليه، فقال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فالذي جرأهم على التطفيف عدم إيمانهم باليوم الآخر، وإلا فلو آمنوا به وعرفوا أنهم سيقومون بين يدي الله فيحاسبهم على القليل والكثير لأقلعوا عن ذلك وتابوا منه. إذن ألا يظن أولئك، ألا يظن، ألا يستيقن، هنا الظن بمعنى اليقين. ويأتي في القرآن على معنيين، إما بمعنى اليقين أو بمعنى الشك. ففي قوله سبحانه: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني الذين يتيقنون يقين. وفي قوله سبحانه: إن يتبعون إلا الظن، أي إلا الشك. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي يتبعون الشك. فيأتي الظن في القرآن على معنيين، إما اليقين وإما الشك. ففي قوله هنا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، أي ألا يستيقن أولئك الذين يطففون في المكيال والميزان، أو يطففون فيما هو أعم، كما ذكرنا في الدرس الماضي. ألا يستيقن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ أما يخاف أولئك من البعث، هو القيام من القبور، القيام بين يدي رب العالمين؟ مبعوثون ليوم عظيم، يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون حفاة عراة غرلا في موقف صعب، موقف حرج، موقف ضيق، موقف ضنك. وهذا كله على المجرم، الحرج والضيق والضنك إنما هو على المجرم، على الكافرين غير يسير. يقولون: هذا يوم عسر. أما المؤمن فإن الله عز وجل ييسره عليه. إذن انظروا، ما الدافع لهم إلى التطفيف في الميزان؟ إيش الذي دفعهم إلى التطفيف في الميزان؟ أنهم ما آمنوا بالبعث، لم يؤمنوا بيوم القيامة، لم يؤمنوا بأنهم سيقومون بين يدي الله عز وجل. فهذا الذي لا يؤمن بهذا اليوم الآخر فإن ذلك يدفعه إلى المعاصي ويتجرع عن المحارم. لكن لو عرف أنه سيرجع في يوم من الله عز وجل، نعم، لكفه هذا الإيمان عن التجرع على محارم الله والاعتداء على حدود الله تبارك وتعالى. وأيضا قد يكون مؤمن باليوم الآخر ويطفف في الميزان، أليس كذلك؟ الجواب: بلى. فكثير من المسلمين يطفف في الميزان، عندهم أساليب اليوم، أساليب في التطفيف، نعم، ممكن يعمل أشياء في هذا الميزان الذي هو أبو كفتين، يعمل أشياء، يعمل حركات فيه، نعم. وهكذا قد يكون ميزان إلكتروني يطفف فيه، يلعب بالميزان من داخل الآلة، نعم، فيتلاعب بأشياء معروفة في هذه الموازين الإلكترونية. فكثير من المسلمين للأسف الشديد، نعم، ربما تلاعبوا بالميزان مع أنهم يؤمنون بأنهم سيرجعون إلى الله عز وجل وسيقومون بين يدي الله. إذن ما الذي حملهم اللامبالاة؟ يؤمن باليوم الآخر لكنه لا يبالي، لا يبالي. ولهذا بارك الله فيكم حتى ينكف الناس عن المحارم ويقف الناس عند حدود الله، فينبغي أن يغرس في قلبه ماذا؟ الإيمان بالله واليوم الآخر، يغرس في قلبه العقيدة. فإذا كان هناك عقيدة سينبني عليها عمل، وإذا ما في عقيدة ما سينبني عليها عمل. إذا عنده اعتقاد أنه هناك من يراقبه ويطلع عليه ويعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين، وأن هناك يوم سيرجع ويحاسب على القليل والكثير، إذا غرس هذا في قلبه فإنه ماذا؟ وقوي ذلك في قلبه فسينكف عن المعاصي والمحارم. وإذا فعل معصية تاب ورجع بسرعة إلى الله عز وجل. فإذا بارك الله فيكم، هذا يعني ينفع الداعية، هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى. قال: فالذي جرأهم على التطفيف عدم إيمانهم باليوم الآخر، وإلا فلو آمنوا به وعرفوا أنهم سيقومون بين يدي الله فيحاسبهم على القليل والكثير لأقلعوا عن ذلك وتابوا منه. إذن اغرس أيها الداعية في قلوب الناس الإيمان بالله واليوم الآخر، اغرس في قلوبهم العقيدة الصحيحة، فإن ذلك ماذا؟ إذا قوي في القلوب، إذا قويت العقيدة وقوي الإيمان، فسيدفعهم إلى الوقوف عند حدود الله والعمل بأمر الله عز وجل وشريعته. قال: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. قال الله جل وعلا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قال العلامة السعدي رحمه الله، يقول تعالى: كلا إن كتاب الفجار، وهذا شامل لكل فاجر من أنواع الكفرة والمنافقين والفاسقين، لفي سجين. ثم فسر ذلك بقوله: وما أدراك ما سجين. وهذا تعظيم لأمر هذا السجين، قال: وما أدراك ما سجين. قلنا هذا أسلوب فيه تفخيم وتعظيم هذا السجن، فإن سجين نعم فعيل من السجن، سجين فعيل من السجن، كما يقال ماذا أيضا يقال سكير من السكر، وشريب من الشرب، وفسيق من الفسق، فهكذا سجين من السجن. وقوله سبحانه: كلا، هذه مرة معنا أنه إما حرف ردع وزجر، كلا أي ليس الأمر كما زعمتم، أو كلا يعني حقا إن كتاب الفجار لفي سجين. فهذه كلا إما حرف ردع وزجر، وإما تكون بمعنى حقا. فيقول الفجار هنا عام يشمل كل فاجر، فيدخل فيه الكفرة والمنافقون، هذا يدخلون فيه دخولا أوليا، وهكذا يدخل فيه الفاسقون من المسلمين. قال: لفي سجين. ثم فسره بقوله: وما أدراك ما سجين. إذن سجين من السجن، وهو المكان الضيق. قال: كتاب مرقوم، أي كتاب مذكور فيه أعمالهم الخبيثة. كتاب مرقوم ليس هو تفسير لسجين، لا، كتاب مرقوم يعني هو متعلق بقوله كتاب الفجار. كلا إن كتاب الفجار هذا الكتاب ماذا؟ كتاب مرقوم. إيش معنى مرقوم؟ مكتوب فيه. نعم قد رقم فيه أي كتب فيه. كتاب مرقوم أي كتاب مذكور فيه أعمالهم الخبيثة. قال والسجين المحل الضيق الضنك. وسجين ضد عليين أنه سيأتي في الآية كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. إذن سجين هذا كتاب الفجار في سجين وكتاب الأبرار في عليين. إذن سجين ضد إيش؟ ضد عليين. قال الذي هو محل كتاب الأبرار يعني عليين كما سيأتي. وقد قيل إن سجين هو أسفل الأرض السابعة مأوى الفجار ومستقرهم في معادهم يعني أن النار. ما هو مستقر الفجار في معادهم يوم القيامة؟ النار. إذن النار في أسفل الأرض السابعة. إذن سجين. وقد قيل إن سجين هو أسفل الأرض يعني أنها جهنم. في أين مكان النار؟ مكان النار في الأرض السابعة. إيش الدليل؟ أن هنا الشيخ كأنه جاء بصيغة يفهم منها التمريض. وقد قيل لكن في دليل حديث البراء بن عازب أن العبد الفاجر عندما تصعد روحه إلى السماء فيردها الله عز وجل ويقول اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. وهكذا جاء عن ابن عباس وغيره سئل أين النار وأين الجنة قال الجنة في أعلى عليين والنار في الأرض السابعة السفلى. أين موقعها بالضبط؟ الله أعلم الله أعلم. لكن هذا معنى سجين. سجين إذن من السجن وهو الضيق المكان الضيق. والمكان الضيق فين؟ في جهنم. إذا ألقوا منها إيش؟ مكانا إيش؟ ضيقا. نعم فهي ضيقة. فإذا سجين في الأرض السابعة السفلى. قال أهل العلم وكلما نزل الإنسان تحت كلما نزل أرضا تحت أرض ضاق. يعني الأرض هذه التي هي نحن على وجهها هي أوسع من التي تحتها والتي تحتها أوسع من التي تحتها وهكذا. فتضيق كلما نزلت كلما ضاقت. كلما نزلت كلما ضاقت. فإذن هذا مكان النار كما ذكر أهل العلم أن سجين هو يعني ماذا؟ النار في الأرض السابعة. قال مأوى الفجار ومستقرهم في معادهم. قال ويل يومئذ للمكذبين. وأما الجنة فهي في أعلى عليين. جاء في الحديث الصحيح أن سقفها عرش الرحمن. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تتفجر أنهار الجنة وفوقه عرش أو فوقه نعم فوق الفردوس عرش الرحمن. وهكذا في الآية إذ يغشى السدرة عندها جنة المأوى. طيب فهي فوق السماء السابعة وسقفها عرش الله عرش الرحمن هذا الجنة. قال ويل يومئذ للمكذبين ثم بينهم بقوله الذين يكذبون بيوم الدين. ويل قد مر معنا أنها كلمة تهديد ووعيد بالعذاب والعقاب. ويل يومئذ أي يوم القيامة للمكذبين. بينهم من هم المكذبون؟ قال الذين يكذبون بيوم الدين أي يوم الجزاء. الذين يكذبون بيوم الجزاء يوم الدين بمعنى يوم الجزاء كما مر معنا في سورة الانفطار. قال يوم يدين الله الناس فيه بأعمالهم أي يجازي يوم يدين الله أي يجازي الله الناس فيه بأعمالهم قال وما يكذب به إلا كل معتد على محارم الله متعد من الحلال إلى الحرام إذن معتد أي على محارم الله يتعاطى الحرام ويفعل الحرام قال أثيم أي كثير الإثم على صيغة فعيل من صيغ المبالغة أثيم أي كثير الإثم الإثم في الأقوال والإثم في الأفعال والإثم في أعمال القلوب أثيم كثير الإثم قال فهذا يحمله عدوانه على التكذيب ويوجب له كبره ويوجب له كبره رد الحق يعني الكبر هو الذي هو السبب في رده الحق والعدوان هو الذي حمله على التكذيب قال ولهذا إذا تتلى عليه آيات الله الدالة على الحق وعلى صدق ما جاءت به الرسل المعاصي وارتكاب المحرمات تدفع إلى التكذيب تدفع إلى رد الحق نعم ويتدرج الإنسان من معصية صغيرة إلى معصية كبيرة إلى معصية أكبر وربما إذا تمادى في ذلك ربما خرج به الأمر إلى ما هو أكبر من ذلك إلى الكفر والعياذ بالله ولهذا قال السلف المعصية بريد بريد الكفر ويقولون في الغنى رقية الزنا نعم فالمعاصي يجر بعضها بعضا ولهذا قال الله عز وجل ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون هم ما قتلوا الأنبياء مباشرة هم بدأوا بالعصيان ذلك بما عصوا معصية بعد معصية معصية فوق معصية ولا توبة ولا رجوع إلى الله ثم بعد ذلك وصل بهم الحال إلى أن قتلوا من؟ قتلوا الأنبياء قتل الأنبياء إيش حكمه؟ كفر بالإجماع قتلوا الأنبياء قتلوا نبي من الأنبياء كفر فانظروا قال ذلك بما عصوا أي بسبب إيش؟ المعاصي فالمعاصي أوصلتهم إلى قتل إيش؟ الأنبياء وهكذا هنا المعاصي الاعتداء على محارم الله الإثم في الأقوال في الأعمال في الأفعال حملهم ذلك على إيش؟ على التكذيب بيوم الدين التكذيب بيوم القيامة قال ولهذا إذا تتلى عليه آيات الله الدالة على الحق وعلى صدق ما جاءت به الرسل كذبها وعاندها وقال هذه أساطير الأولين أي من ترهات المتقدمين وأخبار الأمم الغابرين ليس من عند الله تكبرا وعنادا يعني إذا سمع كلام الله هذا الأثيم المعتدي إذا سمع كلام الله سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكذب به ويظن أنه ماذا أنه عبارة عن أساطير جمع أسطورة الأسطورة إيش الأسطورة هو يعني ماذا كلام يتسلى به لا أصل له يعني مثلا تكون عندك جدة أو جد فيحدثك بأشياء نعم من يعني فيها نوع من التسلية لكن ماذا لا أصل لها طيب يحدثك عن أشياء طلعوا جبال ونزلوا أنهار نعم وطاروا في الفضاء نعم وسبحوا في الماء وهي أشياء يعني يتسلى بها يقولها الجد لأحفاده أو الجدة لأحفادها فيكون كلام يتسلى به لكن لا أصل له هذا يقال له إيش يقال له أسطورة فانظروا ماذا هؤلاء المعتدون الآثمون يصفون القرآن إذا تلي عليهم بأنه أساطير الأولين أنه مجموع من الكتب السابقة والكتب المتقدمة وأخبار الأمم الغابرة نعم يعني وليس له أصل ليس من عند الله قال تكبرا وعنادا، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.